وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، احبتي في الله، مع اللقاء التاسع والعشرين ما زلنا بحول الله وقوله ومدده نقوم مع حضراتكم في بستان سوره مريم، ومع قول الحق تبارك وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضيا. نحن اليوم على موعد مع نبي ورسول كريم من رسل الله جل وعلا، مع اسماعيل. واسماعيل هو والد العرب جميعا، فاصطفاه الله عز وجل من ولد ابراهيم، كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال: ان الله اصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل. ان الله اصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل. ولقد اثنى الله جل وعلا على اسماعيل بصدق الوعد. تنظروا، اثنى الله عز وجل عليه بهذه الصفه، انه كان صادق الوعد. وصدق الوعد ايها الاحباب خصله كريمه من خصال الايمان، وخلق عظيم من اخلاق الاسلام عز وجوده ونبغ في هذه الايام. فكم من وعود معسوله، وكم من عهود مسموعه ومرضيه ومنقوله، ولكن اين الوفاء بالعهد؟ واين صدق الوعد؟ اين صدق الوعود؟ واين الوفاء بالعهود؟ فإن كثيرا من الناس في هذه الأيام يشبه حاله تماما بتمام ما حكوه عن شحى وساقيته، فلقد زعموا أن شحى قد صنع ساقية تأخذ الماء من النهر وترد نفس الماء إلى نفس النهر. فعجب الناس لشحى وقالوا له: عجبا لك يا شحى، ما الذي دعاك إلى ذلك؟ ساقية تأخذ الماء من النهر وترد نفس الماء إلى نفس النهر. فقال شحى: يكفيني نعيها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يكفيني نعيها. فكم من الناس يتكلم وكم من المسؤولين يعظ وكم من المسؤولين يتعهد لله وللناس، ولكن أين صدق الوعود وأين الوفاء بالعهود؟ لذا فلقد أثنى الله جل وعلا على إسماعيل لصدق الوعد لخطورة هذه الخطوة وهذا الخلق، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وصدق الوعد أيها الأحباب، قال أئمة التفسير بأن الله جل وعلا قد أثنى بها على إسماعيل لأنه ما من عهد عاهد به ربه إلا وصدق في عهده ووعده لربه جل وعلا. فهو الذي وعد الخليل صلى الله عليه وسلم أن يجده صابرا إذا ما جاء لينفذ فيه أمر الله بالسبب. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. والدليل على أنه وفى بوعده قول ربه جل وعلا، فلما أسلم وتله للجبين عاهد ربه وتوفى بعهده ووعده لله عز وجل. لذا أثنى الله عليه بقوله إنه كان صادق الوعد. وصدق الوعد أيها الأحبة مدح الله جل وعلا بها المتقين الصادقين. فاسمعوا معي آية البر الجامعة في سورة البقرة. يقول الحق تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، هذه صفة من صفات المتقين الصادقين، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فكفى أن نعلم بأن إخلاف الوعد وعدم الوفاء بالعهد من خصال المنافقين عياذا بالله. من أخلف وعده وغدر عهده فهو من المنافقين والعياذ بالله. وفيه من خصام المنافقين ما فيه، فلقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. انتبهوا يا عباد الله واحذروا، وذكر نفسي وإياكم من هذه الخصال. تعرف على نفسك أين أنت، هل أنت من المؤمنين الصادقين أم أنت والعياذ بالله من المنافقين، أو تلك خصلة من خصال النفاق وأنت لا تدري. فإن النفاق هو الداء العضال الذي قد يمتلع الرجل منه وهو لا يشعر، وهو نوعان: النوع الأول وهو النفاق الأكبر وصاحبه مخلد في الدرك الأسفل من النار، وهو أن يظهر الإسلام ويبطل الكفر والعياذ بالله. أما النوع الثاني فهو نفاق العمل، وهو أن يظهر الإنسان علانية خيرة، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، وأن يظلم الشر والسوء والعياذ بالله. النفاق هو الداء العضال الذي قد يمتلئ منه الرجل وهو لا يدري ولا يشعر. فانتبهوا يا عباد الله لتتعرف على حالك أين أنت من كتاب الله جل وعلا. قول النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصبة من النفاق حتى يدعها، ومن كانت فيه خصبة منهن كانت فيه خصبة من النفاق حتى يدعها. ما هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذب، إذا حدث كذب. هل أنت من الصادقين في القول أم غير ذلك والعياذ بالله؟ إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه صفات أهل النفاق، هذه خصال أهل النفاق. إذا حدث فهو كاذب، وإذا عاهد فهو من الغادرين، وإذا خاصم فهو من الفاجرين، وإذا ائتمن لم يؤد الأمانة. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. وفي الرواية التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه، وهي أيضا في الصحيحين، رواها البخاري ومسلم، أنه صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، آية المنافق أي علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وفي رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فهو منافق منافق منافق. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. إذا اختلت ثقة الإنسان في وعود وعهود إخوانه من المسلمين تختل الكيان، وقوض بناء الأمة، وضاع فيها الأمن والأمان. فكم من المسلمين يحدث وهو يابس، وكم من المسلمين يعلو وهو قائد، وكم من المسلمين يعاهد وهو غادر. ولكل غادر لواء يوم القيامة. إذا حدث كذب، فكم من الوعود والعهود، وإذا عاهد غدر، فكم من العقود والعهود وبعدها هجر بأصحابها. كم من وعود معسولة، وكم من عهود مسموعة ومرئية ومنقولة. ولكن أين صدق الوعد؟ وأين الوفاء بالعهد؟ لقد ضاعت هذه الخصلة، وضاع هذا الخلق بين المسلمين، إلا من رحم الله جل وعلا. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. هذه رواية أبي هريرة، ورواية عبد الله بن عمرو بن العاص، والروايتان في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: أربع، أي أربع خصال، من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. والعياذ بالله. والله والله لقد مزق النفاق قلوب السابقين الأولين، وهم من هم من الصدق والوفاء. مزق النفاق قلوبهم، مزق الخوف من النفاق قلوبهم. حتى ذهب الفاروق، فاروق الأمة، عمر بن الخطاب، الذي قال في حقه المصطفى صلى الله عليه وسلم: لقد اجرى الله الحق على لسان عمر وقلبه. انظر الى هذا المكان والى هذه الشهاده. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لقد اجرى الله الحق على لسان عمر وقلبه. فهو الذي وافقه القران من فوق سبع سنوات، نزل القران من عند الله موافقا لراي عمر في اكثر من موضع لاعمال الله. يوم ان قام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي على اسد النفاق وراس النفاق عبد الله بن ابي بن سلول، جذبه عمر بن الخطاب من فوقه وقال لا تصلي عليه يا رسول الله، انسيت ما صنع؟ لقد صنع كذا في يوم كذا وكذا في يوم كذا. وجذب عمر فوق الرسول صلى الله عليه وسلم، فجذب رسول الله فوقه وقال دعني يا عمر، فلقد خيرني الله جل وعلا بين ان استغفر له او لا استغفر له. دعني. ويصلي الرسول على رأس النفاق وينزل القرآن موافقا لرأي عمر رضي الله عنه، يتنزل على الحبيب صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. نعم، ينزل القرآن موافقا لرأي عمر. ويوم ان قال عمر لرأيه في اقوى الحرب نزل القرآن موافقا ايضا لرأي عمر. ويوم ان نظر عمر الى المنافقين وهم ينظرون الى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب عمر واخذته الغيرة وقال لرسول الله حسب لسانك يا رسول الله فان المنافقين ينظرون اليهم. فنزلت ايات الكتاب وحسب الرسول نساء. وكم من الآيات والمواقف التي نزل فيها القرآن موافقا لرأي عمر رضي الله عنه. عمر الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، عمر الفاروق الذي يقول في حقه رسول الله لو كان نبيا بعدي لكان عمر. ويوم ان سمع عمر رضي الله عنه هذا العملاق، يوم ان سمع عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخطا حذيفة في اليمن وهو امين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخبره النبي باسماء المنافقين كانت عنده قائمة باسماء هؤلاء. فلما سمع عمر ذلك ذهب الى حذيفة رضي الله عنه ويقول له نشدك الله يا حذيفة، نشدك الله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله في اسماء المنافقين؟ انت يا عمر، عمر بن الخطاب يخشى على نفسه من النفاق، يخاف على نفسه النفاق، نشدك الله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ فيرد علي حذيفة ويقول لا والله ولا أزكي بعدك أحدا، لا ولا أزكي بعدك أحدا. عمر مزق الخوف من النفاق قلوب السابقين الصادقين وسعوا الظن بأنفسهم وخشوا أن يكونوا من تعداد المنافقين والعياذ بالله. ولقد ثبت في صحيح مسلم من حديث حنظلة الأسدي رضي الله عنه أنه مر عليه الصديق يوما فوجده يبكي، فسأله الصديق لماذا تبكي يا حنظلة؟ فرد عليه حنظلة بقوله نافق حنظلة يا أبا بكر، نافق حنظلة يا أبا بكر. فقال ولم تبكي؟ قال حنظلة نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار كأنهما رأي العين، فنرجع إلى بيوتنا فنعاد حتى إذا ما عدنا عاقبنا الأزواج والفدية ونسينا كثيرا. إذا عدنا إلى البيوت ورجعنا إلى البيوت وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نسينا كثيرا من الخشوع والخضوع والبكاء والذل لله جل وعلا، نسينا كثيرا، فانشغلنا بالازواج وانشغلنا بالاولاد. فنظر الصديق رضي الله عنه الى حنظلة وقال والله انا لك ذلك، والله انا لك ذلك. فانطلقا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل الحبيب حنظلة وقال ما يبكيك يا حنظلة؟ فقال حنظلة لا تقل حنظلة الحبيب عليه الصلاة والسلام: لو تنورون على الحالة التي تكونون بها عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وعلى الطرقات. ولكن ساعة دون ساعة، لو تكونون على الحالة التي تكونون بها عندي، لو تنومون على هذا الحال من الخشوع والخضوع والذل والانكسار للكبير المتعال لربطتم ملائكة. نعم، او كم ملائكة بمعنى الادب، لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي الطرقات. ولكن ساعة وساعة، وهنا رفضة، لان كثيرا من المسلمين يقولون هذه القولة في هذا الحديث المبارك ويقولون ساعة وساعة، ساعة وساعة، بمعنى ساعة لشهواتك وملذاتك ومعاصيك وساعة لربك جل وعلا. فإذا ما ذهبت إليه لتذكره بالله، لتأمره بالمعروف ولتنهاه عن المنكر، قال لك يا أخي ساعة وساعة، لا تشدد علينا. إذا ما قلت له صلي، إذا ما قلت له زكي، إذا ما قلت له لا تحسن الثوب، إذا ما قلت له لا تخلق اللحى، نظر إليك وقال: يا أخي لا تشدد علينا، فإن الأمر يسير. ألم يقل رسول الله ساعة وساعة؟ نعم، الفتاوي ذات الفلاح شاهدة ومعدة. إذا ما قلت له اتق الله، قال لك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا ما قلت له اتق الله، لا تشرب الخمر، قال لك: ليست خمرا ولكنها مشروبات روحية. إذا ما قلت له اتق الله، لا تقتل الخنزير فهو حرام، قال لك: نعم، ولكن الخنزير المحرم هو الخنزير الذي كان في أرض الجزيرة يوم أن نزل القرآن، وكان خنزيرا هزيلا. أما اليوم فخنازير اليوم وهي كثيرة، ما أكثر الخنازير اليوم. أما اليوم فخنازير اليوم تربى في المصحات ويشرف عليها الأطباء، فلم لا نأكلها؟ إن قلت قال الله قال رسوله، همزوك همز المنكر المتوالي. أو قلت قال الصحابة والعلو تبع لهم في القول والأعمال. أو قلت قد قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام العاد، صدوا عن وحي الإله ويهيه واحتالوا على حرام الله بالإحمال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتباعد الصبيان في الأوهام، حاشا رسول الله يحكم بالهوى والجهل، تلك حكومة الظلام. نعم، ساعة وساعة، أي ساعة لمعاشك وساعة لمعاشك، ساعة لمليان. لا مانع من أن تلاعب زوجك، من أن تلاعب ولدك، من أن تمكث مع أولادك ومع زوجتك أو زوجاتك ساعة لتخفف عليهم، أو أن تمكث في الأرض أو تبيح في الأرض لتحصل رزقا من الحلال وبعدها تتفرغ لعبادة الله جل وعلا. نعم، ساعة لدنياك وساعة لأخراك، ساعة لمعاشك وساعة لمعارك. أما أن تجلس أمام المسلسلات الفاجرة والأفلام الدائرة وأنت تقول قال رسول الله ساعة وساعة، فهذا فخر مخلوق. ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا، وليس هذا من النفاق، وليس هذا من النفاق. فصدق الوعد خصلة كريمة وصفة حميدة من صفات الإيمان، وخلق عظيم من أخلاق الإسلام. ولا أنسى وأنا في هذا المقام أتحدث عن صدق الوعود وعن الوفاء بالعهود، أن أذكركم بخيرة الرجال، بخيرة الأبطال، هؤلاء الذين رباهم سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم، الذين ضاروا للبشرية إلى يوم القيامة أروع الأمثلة في صدق الوعد والوفاء بالعهد. هؤلاء هم الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. عاهد الرسول صلى الله عليه وسلم بايعوه على الصدق فصدقوا، وعاهدوه على نصرته فنصروه. وأضرب لكم مثالين اثنين أيها الأحبة الكرام. الأول ما ذكره ابن سعد في الطبرات، وابن إسحاق في السيرة، وابن عبد البر في الابتعاث، والإمام مالك وغيرهم، وابن حجر في الإصابة وغير هؤلاء. فلدي المثابر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: انطلق يا زيد، انطلق يا زيد إلى سعد بن الربيع وهو الأنصاري الأمرجي رضي الله عنه، انطلق إلى سعد بن الربيع فانظر أهو في الأحياء أم في الأموات وأقرئه منه السلام. فانطلق زيد بن ثابت يقول: فوجدت سعدا في آخر وطأة من الحياة، فاقتربت منه وقلت له: يا سعد، لقد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنظر في الأحياء أنت أم في الأموات وأن أقرئك منه السلام. فنظر سعد فقال: بل أنا في الأموات يا زيد. يقول سعد: فنظرت فإذا به 70 ضربة ما بين طعنة بالرمح وضربة بالسيف. يقول: من أنا في الأموات يا زيد؟ وأبلغ رسول الله عني السلام وقل له، وقل له: يقول لك سعد بن الربيع: جزاك الله عنا خيرا يا رسول الله، خير ما جزى الله نبيا عن امته ورسولا عن رسالته. ثم قال سعد: يا زيد، وابلغ القوم عني السلام وقل لهم: يقول لكم سعد بن الربيع، يقول لكم سعد بن الربيع: لا عذر لكم عند الله، إن خلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين الفضل. أي رجال، أي عظمة هذه! يموت، يموت وهو يقول: بلغ رسول الله عني السلام وقل له: جزاك الله عنا خيرا يا رسول الله، خير ما جزى الله نبيا عن امته ورسولا عن رسالته، وبلغ القوم عني السلام يا زيد وقل لهم: لا عذر لكم عند الله، ان خلص الى رسول الله مكروه وفيكم عين فضله. والموقف الثاني ما رواه ابن جرير بسنده عن ابن سياد أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، وقال له الرسول: يا عبد الله، أسمعت ما قاله أبوك؟ قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وما قال أبي؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فنظر عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: صدق والله أبي يا رسول الله، فأنت الأعز وهو الأذل. ثم قال للحبيب عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، والله لقد أتيت المدينة ولا يوجد بها من هو أضر لأبيه مني، أما وقد قال ما قال، فلتسمعن ما يصرك يا رسول الله. وصدق مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. خرج عبد الله رضي الله عنه ووقف على باب المدينة، وجاء رأس النفاق أبوه عبد الله ابن أبي بن سلول، فوقف أمامه ابنه وولده وقال: إلى أين؟ قال: إلى داري، إلى بيتي. فنظر إليه عبد الله وقال: والله لا يأويك ظلها ولا تبيتن الليلة فيها إلا بأمر من الله ورسوله. إنها العظيم. أي كلمات نستطيع أن نعبر بها عن هؤلاء العمالقة، عن هؤلاء الأبرار الأبرار الذين رداهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هذا؟ والله لا يأويك ظلها ولا تبيتن الليلة فيها إلا بأمر إلى الله ورسوله. فيصرخ عبد الله: يا للخزرج، يا للخزرج، ابني يمنعني بيتي، يمنعني داري. ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ ما هذا الذي تحول؟ تحولت العقول والقلوب. يوم أن يستقر الإيمان في القلب وتتمكن العقيدة من القلوب، تتغير العقول كلية وتتغير القلوب كلية. إنها اللمسة الخفيفة التي تحول القلوب العادية المظلمة الكافرة إلى قلوب سكن فيها حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، فتنظر بعدها إلى الدنيا على أنها حطام زائل وظل زائل وعارية مستنشعة لا قيمة لها ولا ود لها بجوار حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها العقيدة التي تحول القلوب، إنه الإيمان الذي يخرج الأطهار والأبرار. والله لا يأويك ظلها ولا تبيتن الليلة فيها إلا بأمر من الله ومن رسوله. فيصرخ عبد الله بن أبي بن سلول: يا للحضرة ابنك، وهو من أضر الناس بأبيه، وشهد الأنصار كلهم بذلك لعبد الله بن عبد الله. ابني يمنعني بيتي الذي حدث، الذي فعله محمد صلى الله عليه وسلم في هذه العقول والقلوب. إنه الإيمان، إنها العقيدة، إنها لا إله إلا الله بمعناها ومقتضاها. ويذهب الناس إلى عبد الله ويقولون له: يا عبد الله أبوك، أبوك كيف تمنعه؟ يقول: والله لا يأويه ظله ولا يبيتن الليلة فيها إلا بأمر من الله وبأمر من رسول الله، ليعلم من الأعز ومن الأذل. ويذهب الناس إلى صاحب القلب، إلى من زكاه ربه في كل شيء، إلى من زكاه ربه في حقه، فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكاه في علمه فقال: علمه شديد القوى، وزكاه في صدقه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكاه في فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما راى، وزكاه في بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه في صدره فقال: الم نشرح لك صدرك، وزكاه في ذكره فقال: ووضعنا لك ذكرك، وزكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ذهب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، عبد الله يمنع أباه أن يدخل بيته ومنزله. فيرد صاحب الخلق ويقول له: اذهبوا إلى عبد الله وأكرموه، وقول له: يقول لك رسول الله إذن له أن يدخل بيته، وهو الذي قال ما قال. انه الحلم والعفو عند المقدرة، والحلم عند الخبر بأبيه وأمي. ويأذن عبد الله حينما يأتيه الأمر من رسول الله إلى أبيه أن يدخل إلى بيته، وهو يقول له: أنا وقد جاء الأمر من رسول الله فلتدخل إلى بيتك لتعلم من الأعز ومن الأذل. انه الصدق، صدق الوعد والوفاء بالعهد. ولو ظللنا نتحدث عن سيرهم وعن قصصهم لوجدنا وسمعنا عجبا. لذا ايها الاحباب، يوم ان يثني الله على اسماعيل بصدق الوعد قبل الرساله والنبوه، فينبغي ان نقف، ان نتوقف. يقول: واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادقا الوعد، وبعدها يقول: وكان رسولا نبيا. اذن فصدق الوعد امر خطير ومقدمه هامه وضروريه لكل نبي ورسول، لان من صفات الانبياء والمرسلين صدق الوعد والوفاء بالعهد. هذه صفات اهل الايمان. واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وجمع الله لاسماعيل بين الرساله والنبوه، والرسالة كما تعلمون أشمل من النبوة، فإن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، فإن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. فالرسالة أشمل وأعم من النبوة. شرف الله إسماعيل وجمع له بين النبوة والرسالة، فقال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. انظروا إلى ما يثني الله جل وعلا به على إسماعيل بعد الرسالة والنبوة، فيقول: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. كان يأمر أهله أن يصلوا، وكان يأمر أهله أن يزكوا، أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر. قال الحسن: وكان يأمر أهله، أي قومه، لأن النبي بمنزلة الأب لأبنائه، كان يأمر قومه بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. فأنت مأمور يا عبد الله أن تأمر أهلك بالصلاة والزكاة، وأن تأمرهم بالمعروف، وأن تنهاهم عن المنكر. فيا من صلى لله وترك بناته في الجامعات كاسيات عاريات، اتق الله واستحي من الله، اتق الله واستحي من الله. يا من تصلي لله جل وعلا وزوجتك سافرة، يا من تصلي لله جل وعلا وبناتك كاسيات عاريات، اتق الله، اتق الله عز وجل، واعلم والله والله ساتعلقن في رقبتك يوم القيامة، تقولن لله جل وعلا: يا رب ما امرنا بالمعروف، يا رب ما نهانا عن المنكر، يا رب دخل علينا في الليل فوجدنا امام المسلسلات الفاجرة والافلام الداهرة فجلس معنا، يا رب وجدنا لا نصلي فلم يأمرنا، يا رب وجدنا لا نتقي الله فلم يأمرنا، يا رب وجدنا كاسيات عاريات. فقال: ان البنات بلغن الى سن معينة لا ينبغي فيه ان يؤمرن وان ينهين، اتق الله واستحي من الله يا عبد الله. اما قرأت قول الله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، قوا انفسكم واهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. فبالله عليكم، كم من الناس يصلي وزوجته سافرة، كم من الناس يصلي وبناته كاسيات عاريات، اما تستحي، اما تستحي من الله؟ يا من تدخل في الليل فترى بناتك امام اشرطة الفيديو الدائرة، اتق الله، اتق الله، تتعلقن في رقبتك امام الله يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، وقودها الناس والحجار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ترى الحبيب صلى الله عليه وسلم كما ورد في سنن البيهقي وغيره قرأ هذه الآيات في سورة التحريم وقال: اتقوا النار، اتقوا النار، اتقوا النار، فلقد أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى ابيضت، و1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. وكان عبد الله بن عمر يقول: اتقوا النار فان حرها شديد، وان سعرها بعيد، وان مصانعها حديد. فامر اهلك بالصلاة، امر اهلك بالزكاة، امر بناتك بالحجاب، انت مسؤول، انت مسؤول، امر بناتك بالحجاب، لا تدعهن يخرجن كاشفات وسافرات وعاريات. امر اهلك بالصلاة، امر اهلك بالزكاة، امر اهلك بالمعروف، وانههم عن المنكر. وكان يأمر اهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضية زاكية راضية رضي الله عنه بأعماله وخصاله. فكان يأمر اهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضية. نسأل الله جل وعلا ان يجعلني واياكم ممن يتبعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يا أيها الأحبة، هذا هو قول الله تبارك وتعالى عن نبيه ورسوله إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وبعد قول الله جل وعلا عن إسماعيل تحدثنا الآيات عن نبي الله إدريس، وفي عجالة الله عليه نقول بأن نبي الله إدريس الذي قال الله في حقه واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. أقول بأن إدريس هو من أجداد نوح عليه السلام. إدريس من أجداد نوح عليه السلام، ولقد زعم بعض المؤرخين أنه بعد نوح، ورد هذا الزعم الحافظ ابن كثير وغيره من المؤرخين الثقات، وقال بأن إدريس من أجداد نوح عليهم جميعا والصلاة والسلام، وهو أول من خط بالقلم وهو أول من لبس المخيط ورفعه الله مكانا عليا. فلقد ثبت في صحيح مسلم من حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي الى السماء اتيت على نبي الله ادريس في السماء الرابعه ورفعناه مكانا عليا، في السماء الرابعه. فلقد التقى الرسول صلى الله عليه وسلم في السماء الاولى لادم عليه السلام، والتقى في السماء الثانيه في يحيى وعيسى عليهما السلام، والتقى في السماء الثالثة بيوسف عليه السلام، والتقى في السماء الرابعة بإدريس عليه السلام، والتقى في السماء الخامسة بهارون عليه السلام، والتقى في السماء الثالثة بموسى عليه السلام، والتقى في السماء السابعة بإبراهيم عليه السلام. لقي إدريس في السماء الرابعة ورفعناه مكانا عليا. والحقيقة أيها الأحبة، من اطلع على كتب السير والتفاسير لوجد من الاساطير والخرافات التي نسجت حول رفع ادريس ما ينوق بحمله الجبال. ولكن اقول ما وردنا في كيفيه رفع ادريس خبر واحد صحيح عن الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم، لذا فساكتفي بما ورد عن ادريس في القران الكريم، وهو قول الله تعالى: واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. وما ينبغي ان نلحس وراء هذه الخرافات ووراء هذه الاساطير، فما سكت الله عنه وجب ان نسكت نحن عنه. ولو علم الله في ذلك خيرا لذكره لنا، ولو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك خيرا لذكره لنا. إذن إدريس نبي من أنبياء الله جل وعلا، وصفه الله بالصديقية، وشرحنا معنى كلمة صديقا، ونحن نتكلم عن خليل الله إبراهيم نبي من أنبياء الله، رفعه الله مكانا عاليا، وحدد الرسول هذه المكانة العالية بأنه في السماء الرابعة. وكفى. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. وبعد الحديث عن هذه الكوكبة المشرقة وعن هذا الركب المضيء من الأنبياء والمرسلين الذي بلغناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالخليل وبإسماعيل وبموسى وبإسماعيل وبإدريس وبإبراهيم، هذا الركب المضيء المجتبى والمصطفى من خلق الله جل وعلا، يثني الله تبارك وتعالى عليهم جميعا بقوله: اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية ادم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية ابراهيم واسرائيل وممن هدينا وجتبينا اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن اقشعرت الجلود وارتعلت الأفئدة، ولم تشعبهم الكلمات أن يعبروا عن قولهم وإسلامهم لربهم جل وعلا، فخرجوا الشجن وهم يبكون من هيبة الله وعظمة الله عز وجل. خروا سجدا وضحية. وهذا ما يسمى عندنا بشنون التلاوة. أوجد القول فيه فأقول بأن سجود التلاوة سنة عند جمهور أهل العلم. سجود التلاوة وهو في 15 موضعا في القرآن الكريم. وهذا هو ما اتفق عليه الجمهور سنة عند جمهور أهل العلم، بمعنى أن من مرت عليه آية من آيات السجود في القرآن الكريم من السنة أن يسجد. واختلف العلماء هل يشترط لسجود التلاوة أن يكون الساجد متوضئا؟ الجمهور على أنه من الأفضل أن يكون الساجد متوضئا. وورد في صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر كان يسجد على غير وضوء. اذا فمن سجد وهو متوضئ فهذا هو الاولى والافضل. ومن مضت عليه آية السجدة وسجد وهو على غير وضوء فسبقه في ذلك من هو افضل منه ولا اثم عليه. سجود التلاوة اذا ما مضت عليك آية تكبر وتسجد، لا تسليم فيه ولا تشهد له، تكبيرة وتسجد ثم تدعو الله عز وجل في سجودك. ورد في فضل هذا السجود ما رواه مسلم واحمد من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سجد ابن ادم، اذا مرت عليه ايات السجدة فسجد ولى الشيطان وهو يقول يا ويلاه امر بالسجود فاطاع فله الجنة وامرت بالسجود فاعطيت فلي النار. ماذا تقول في سجود التلاوة؟ اصح حديث فيه هو حديث عائشة الذي رواه الحاكم وصححه الترمذي وابن السني انها رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود التلاوة سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. زاد الحاكم فتبارك الله احسن الخالقين. هذا ما يقال في سجود التلاوة. تسبح الله الاعلى كما تسبح في صلاتك سبحان ربي الاعلى كما قال صاحب المغني وغيره سبح الله جل وعلا سبحان ربي الاعلى ثم تقول سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين. وهذه السيادة عند الحاكم فقط. وللترمذي والسماعي وغيرهما انه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود اي في سجود التلاوة اللهم احفظ عني بها وزرا واكتب لي بها عندك اجرا واجعلها لي عندك ذكرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. هذا مشمل ما يقال في سجود التلاوة. يقول الحق تبارك وتعالى اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية ادم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية ابراهيم واسرائيل وممن هدينا واجتبينا اذا تتلى عليهم ايات الرحمن مروا سجدا وبكيا. وورد في صحيح البخاري ان عمر رضي الله عنه قرأ يوما في خطبة الجمعة على المنبر سورة النحل فلما جاء السجدة نزل من على المنبر وسجد الناس. نعم. وفي الجمعة القابلة اي المقبلة وقف على المنبر وقرأ نفس الآيات ولم ينزل ولم يسجد ثم قال ايها الناس انا لم نؤمر بالسجود فمن فعله فحسن ومن لم يفعله فلا اثم عليه. وقال انا لم نؤمر بالسجود في رواية اخرى الا لمن شاء. ليس هو سنة ويستحق للمسلم ان يسجده ان كان متوضئا فهو الاولى وان كان على غير وضوء وسجد سجود التلاوة فلا إثم عليه. والله تعالى أعلم. وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال. اللهم يا معلم داود علمنا، اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا ترع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا حاجة لي لك رضا ولنا فيها.